السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل عاشوراء هي يوم التاسع من شهر الله المحرم أم أنها اليوم العاشر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إنها يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهكذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق للفظ عاشوراء كذلك. هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم يوم التاسع، فلذا قال بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما إنها يوم التاسع من شهر الله المحرم، إلا أن جماهير العلماء قالوا إنها يوم العاشر، وهو الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير فليصم التاسع والعاشر، من أراد الاجتزاء فليجتزئ بالعاشر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هناك بعض أحاديث يعني سوف أخبرها عليك قبلتك، تخبرنا أيهما صحيح أيهما ضعيف. بالله عليك جزاك الله خير. الله المستعان. إن شاء الله. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ويزكيهم: منان ومسلم والبائع في العقد الحلف. هذا ثابت في صحيح مسلم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. تفضل. عليكم بالشفائين العسل والقرآن. لا يصح. صلوا الأرحام ولو بالسلام. لا يصح. الغناء قرآن الشيطان أو مزمار الشيطان. لا يعلم له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. الحديث ضعيف. العمل عبادة. لا يصح. حكم يعني كسند. كسند لا يصح. كسند لا يصح. مقول إذا دعست قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله على هذه ثبت. ليست بحديث. ليست بحديث. نعم. لكن في معناه: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام يعني العبد. هذا ثابت في صحيح مسلم. حديث قدسي يقال فيما معناه: إن الله يحب يعني غني المنفق وحبي لفقير. لا يصح. لا يصح. نعم. حكم قيادة المرأة للسيارة على حسب الملابسات المحيطة بالقيادة، هل يجوز أم لا؟ افهم كلامي. قلت لك على حسب الملابسات المحيطة بالسيارة والمرأة. فإن كانت امرأة في مكان ما مثلا في صحراء مثلا تقضي بعض مصالحها مع الأغنام كراعية غنم مثلا، قيادة في حد ذاتها ليست محرمة، لكن النظر إلى توابع هذه القيادة. فإذا قلنا كنا في بلدة مثلا أهلها صالحون، والمرأة إذا قاد أو المرأة مكفية، وإذا قادت السيارة سيحدث فساد، منع الفساد، فالله لا يحب الفساد. إذا كنا في مدينة مكتظة بالسكان مثلا كالقاهرة، والمرأة مثلا لزاما أن تنتقل من شبرا في القاهرة إلى مكان آخر في القاهرة، فهي بين أمرين: إما أن تجلس مع سائق خصوصي في خلوة، أو أنها تجلس في ميكروباصات يتربطها الرجال يمينا وشمالا، أو تقود السيارة. فستكون أخف المفاسد حينئذ هي التي تختار، وهي قيادتها للسيارة. فكقيادة كقيادة لا تحرم، إنما الملابسات المحيطة بالقيادة هي التي تعطينا الحكم، وقد يختلف هذا من بلدة إلى أخرى. السلام عليكم. يسأل سائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم الحادي عشر من محرم، أو أمر بصيامه، أو بيّن استحباب صيامه، لم يثبت ذلك في حديث، الحديث الوارد في ذلك لا يصح، وإنما الذي صامه النبي هو عاشوراء، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أما حديث صيام يوم الحادي عشر فضعيف لا يثبت، والله أعلم. يقول الأخ السائل: إذا وافق عاشوراء يوم السبت هل يصام؟ مع وجود حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أقول وبالله التوفيق نعم يصام. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه. قال مالك رحمه الله: هذا حديث كذب. قال الزهري رحمه الله: هذا حديث ضعيف. وقال في رواية أخرى عنه: ما زلت أتقي التحديث به. قال أبو داود: منسوخ. قال النسائي: مضطرب. وإما أوردوه من معارضات لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، فهذا يستلزم صوم السبت. وكذلك أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا يستلزم صيام السبت. فعليه إن وافقت عاشوراء يوم السبت فلتصم عاشوراء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك. وإياكم. وأنت الشيخ، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو ليس مغطي الكتفين؟ ورد نهي عن أن يصلي الرجل عاري الكتفين، وفي الحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولله التوفيق. السلام عليكم. يسأل عن حكم الصلاة على الغائب. أقول وبالله التوفيق: للعلماء في ذلك أكثر من قول. قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الغائب يصلى عليه، ذلك لأن الصلاة عمل بر، وينتفع بها المصلي وينتفع بها الميت. ثم استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وللعلماء أقوال أخرى في هذه المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. هلو. نعم. عليكم السلام. نعم. أيوة عليكم السلام. ما السؤال؟ إيه، عندي عيلين أسر ولهم مبلغ من المال في البنك بقاله سنة الوقت. والسؤال عايز أعرف يطلع عليهم؟ إذا كان بالمصارف، إذا كان بالإمكان إخراج الزكاة فأخرجي، ليس بالإمكان وحيل بينك وبين ذلك فيخرج زكاة سنة إذا قبض المال. هو المال تبع النيابة الحزبية. أقول طيب، عايزة أو السؤال كمان. ها؟ عندي أرض زراعية وبيت وشقق بتاعتهم برضو، ديت يطلع عليها ولا ما يتباعهم؟ ليس عليها زكاة. إذا ورث أيتام أرضا ومباني شقق ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الشقق والمباني المعدة للتجارة التي تاجر فيها التجار، والله أعلم. يسأل: هل على عروض التجارة زكاة؟ نعم، على عروض التجارة زكاة، وهذا رأي الأئمة الأربعة، وكذلك هو الذي شهدت له الأدلة، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل قائلا: هل أخصم الضرائب من الزكوات وبعد ذلك أخرج ما علي بعد إخراج الضرائب وخصمها من الزكوات، أقول لا تقسم الضرائب من الزكوات، الزكاة حق الله ولها حق معلوم للسائل والمحروم، قسمها الله سبحانه وتعالى إذ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين الله سبحانه وتعالى مصارفها وبينت نسبتها كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تخصم الضرائب من الزكوات. بارك الله فيك وحفظك الله. شخص يقول عندي مال، هل يجوز وضعه في البنوك الربوية وأخذ العوائد الربوية ودفعها للضرائب؟ أقول لا يجوز ذلك لأنك انتفعت حينئذ بالربا، والله أعلم. السلام عليكم. وبركاته. عمنا يا شيخ. الحمد لله، تفضل. والله يا شيخ السؤال بتاع سر ما ينفعش اقوله على هوا، سيادتك لو تديني معاد اجاب لك ولا تديني رقم تليفونه؟ خذ رقم التليفون من الاخوه. تفضل. السلام عليكم. يقول الاخ السائل امي مصره على ان اتزوج بنت خالتي وتقول غضبان عليك اذا لم تتزوجها، هل أنا آثم إذا خلفت الأم آنذاك؟ أقول لست بآثم، فالبنت التي هي بنت يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، أما الولد هو الذي يشتهي ونفسه تطيب أو لا تطيب، فلا يجوز للأم إجبار ولدها على الزواج بمن لا يحبها الولد ولا يهواها. وبالله التوفيق. تسأل سائلة تقول السلام عليكم. وعليك السلام خير. نعم. أيوه. بقول حضرتك الناس في هم وقرن. نعم. الناس في هم وقرن. الناس في هم وقرن. بسبب غلاء السعر. غلو الأسعار. الشهر القادم سيغلو الأسعار. أول السنة ستغلو الأسعار. فبما تنصح في هذا الشهر؟ يقول أخي السائل إن الناس في هم وكرب بسبب غلاء الأسعار، وستغلو كما قال في أشهر قادمة. أقول بالله تعالى التوفيق، على الناس أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يقيموا حدوده وأن يقيموا أوامره. فرب العزة قال ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فلا تنزعج من غلاء الأسعار، ولكن ينبغي أن تنزعج من بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله، وينبغي أن تنزعج من رفع أهل الإجرام شعارات المجرمين من يفعلون فعل قوم لوط في مصر البلاد الآمنة. تنزعج من هذا، ولا تنزعج من أن البطاطس سيرتفع سعرها أو أن الثوم سيرتفع سعره، إنما تنزعج من انتهاك حرمات الله سبحانه، تنزعج من ترك الناس للصلاة، تنزعج من موجات الإلحاد والإفساد التي تعم بلاد المسلمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة نعم. أيوة أنا الحاجة معلق. أيوة يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا مجوزة بنتي وجبت لها يعني إيه غسالة وجبت لها بوتاجاز، جيت أجوز البنت الصغيرة الثانية أم يوسمة، جيت أجوز البنت الصغيرة الثانية إخواتها جايزوها، بس أنا بقى اديتها 5000 جنيه بعد ما اتجوزت عشان هتسكبي ساعة اوقات معذورة قوي فيهم. انا كده سايلة ذنب ولا اعمل ايه؟ آه، انت موسرة معك فلوس اخر؟ لا والله لا معايا فلوس، ده انا كان معايا يعني دول كنت عاملة جمعية وديتهم لها يعني. خلاص، الهبات المسببة الهبة التي لها سبب لا بأس بها. فإذا ساعدت المرأة إحدى بناتها لاحتياج البنت ولضرورة تمر بها دون سائر أخواتها فجائز هذا، لأن الهبات المسببة جائزة، وبالله التوفيق. أعود كرة أخرى إلى الأخ السائل عن غلاء الأسعار. وبعد أن ذكر الأخ بتقوى الله سبحانه وأنها سبب الطمأنينة وسبب لسعة الأرزاق، يذكر أيضا بأن نتجه جميعا إلى دعاء الله أن يخفض الأسعار، فإن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرافع الخافض المسعر، ولكني أدعو. فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه وأن نستقيم على أمره حتى يرفع ما بنا من بلاء وكرب، ثم علينا ببذل جهد للكسب من الحلال. فهذا الشباب الضائع الذي يملأ المقاهي ويملأ الساحات وليل نهار يتفرج على مباريات كرة القدم، بدلا له من هذا الضياع يعمل ويكتسب من الحلال الطيب، يعمل ويكتسب من الحلال الطيب بدلا من هذا الضياع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، علي أخوات تهمني بالسحر وأنا مظلوم من هذا الاتهام، ماذا أفعل وما الوزر عليهم؟ لا، إذا كانت حولك شبهات فادفعي الشبهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع صفية بنت حيي وهي زوجته في الليل يوصلها إلى دارها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلكما، إنها صفية. قال: يا رسول الله. شقت عليهما مقولته، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فإن كانت حامت حولك شبهات فادفعي هذه الشبهات إن استطعت مع الأخذ بالأسباب، ودع الله أن يصرف عنهم هذا التفكير. وإن استمروا بعد دفع الشبهات في اتهامك فالله سيكفيك هؤلاء بإذنه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل السحر حقيقة؟ هل السحر له تأثير؟ السحر له تأثير، لكن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالساحر لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعايز أبلغ سلام للدكتور محمد حسين. إخوانك إن شاء الله يوصلون والسلام، وقد سمعوك. أسأل الله أن يسلمك وأن يحفظك وإياه والسامعين والسامعات. يبارك لنا في القناة، قناة الرحمة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. تفضل. أنا بسأل على التعامل مع المسيحيين، أنا بشتري خام وببيع، فهل لما أتعامل مع مسيحي عادي في الشراء والبيع ولا أبحث عن مسلم؟ هو أولا اسمهم النصارى واسم المسيحيين غلط، لأن المسيحي يفترض أنه تابع للمسيح عيسى عليه السلام، والمسيح عيسى قال: إني عبد الله، لم يقل إني إله ولا ابن لله. فالتابع للمسيح يقر بأن عيسى هو عبد الله ورسوله، فإطلاق اسم المسيح خطأ، والصواب نصارى. قال تعالى: وإن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما عن التعامل مع النصارى فلا مانع من التعامل بيعا وشراء مع النصارى، لا مانع من التعامل بيعا وشراء مع النصارى ومع اليهود ومع أهل الشرك أيضا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاستدل بها بعض العلماء على أنه يجوز لنا شراء طعامهم ويجوز لهم شراء طعامنا، عن اليهود والنصارى. وقد ثبتت من طرق أن النبي اشترى وباع للمشركين، وفي ذلك تفصيل واسع. فيجوز البيع والشراء مع النصارى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي عيلين، ولد وبنت. البنت دكتورة في الجامعة. وجوزها دكتور في الطب الشرعي وقاعدة في ملكها. ابني مش بيشتغل، فتح دكان بسيط ومعاه عيلين ومراته قاعدة في البيت. فلي بساعد ابني، أنا مش معايا مراس ولا حاجة، ده أنا بساعده والمعاش بتاعي أنا والحاج. هل كده يبقى حرام عليا؟ ليس بحرام. هو لو كان غريبا وليس بابنك وهو فقير يجوز لك أن تعطينه من المال ومن الزكاة. هي زعلانة، هي زعلانة ان انا بعمل كده. لا لا، بقول اذا حتى اذا لم يكن ولدا لك، اذا لم يكن باذن لك ورأيتيه محتاج، ده معطاني، ده معطاني، خلاص خلاص، اذا لها بالهداية لا تشهري بنتك على الملأ. خطأ منك، خطأ منك ان تشهري بنتك على الملأ. طيب خطرها بكلام طيب وبيني لها ان عطائي لاخيك لانه فقير، ولو كان فقيرا غريبا عني لأعطيته. فالهبات المسببة لا بأس بها إذا كان من أولاد الشخص ولد فقير مسكين وأعطاه أبوه دون غيره لغناهم، فلا بأس بذلك لأنها هبة مسببة حينئذ، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. رجع كل عام انت يا مولانا. اتفضل يا اخي. الله يخليك. دلوقتي حضرتك انا كنت بسأل، سمعت من احد العلماء اللي في التلفزيون ان حضرتك الناسخ والمنسوخ ده مش موجود، ما لهوش اصل يعني. وعالم كبير يعني. هذا عالم ضال في هذا الصدد. ما هو انا مش عايز اقول اسمه على لا عفوا، ما طلبت منك ان تسميه. اسمع كلام، تفضل اسمع الكلام. هذا عالم ضال في هذا الصدد. والله يقول: ما ننسخ من آية او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. والله سبحانه يقول: واذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله يعلم، والله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قل هذا الشخص الذي حاد عن طريق الحق والصواب: ألم يكن المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فحولوا إلى الكعبة؟ ألم يقل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها؟ وذلك بعد قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأيضا قل لهذا الشخص: ألم يكن في شريعة موسى عليه السلام تحريم لأشياء، وجاء عيسى عليه السلام قائلا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم؟ كل هذا الزائغ في هذا الباب. في عهد آدم عليه السلام ألم يكن الولد يتزوج بأخته؟ وبعد ذلك لما حصل التكاثر والتناسل منع الناس من ذلك. وغير ذلك كثير. وأورد عليه أيضا: ألم تفرض الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى 5 صلوات؟ ألم يؤمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل ثم فدي إسماعيل بذبح عظيم؟ والنصوص في هذا كثيرة جدا. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ ثم قال بعد ذلك إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن، معك الصوت عن الشيخ. تفضل يا حسن. معايا والدتي سن كبير فوق 60 سنة. نعم. والدتي فوق 60 سنة وفترة من بتصلي وصوم الحمد لله. الحمد لله. بس سنة كبير بيغلب عليها النعاس بصفة مستمرة على طول، يعني ممكن يتصلي في العصر أنا وقاعد لقيت نوب كده وتنعس أثناء الصلاة. عفوا ماذا قلت في الآخر؟ بتنعس وهي بتصلي بتنعس. تنام أثناء الصلاة. تنام ده بصفة مستمرة، يعني يعتبر بصفة مستمرة. ايه؟ صلاة الفجر برضك كذلك. يعني إن استطاعت أن تعالج نفسها وأن تصلي وهي مدركة صلت وهي مدركة. إن عجزت تماما وكان ذلك مرضا، عجزت تماما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أقول لك احرص على أن تصلي أمك وهي في إفاقة، لأن النبي قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فعالج أمك، لأن 60 سنة ما زالت متماسكة. أنا أحاول أنصح كثير عشان يعني أعمل نفسي قدام ربنا، أعمل اللي علي، بنصحها كثير خالص فضل ربنا وبالحسنة ودية. يا أخي علمها دينها، اجعل امرأة أخرى مثلها تعلمها إن رفضت نصيحتك أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله جزاك الله خير. أخذلك شيخنا استفساري بسيط، يعني أنا عندي عربيتين حاليا دلوقتي، أنا يعني واحدة مأجرها والثانية شغال فيها وكده يعني. لا عفوا. كان عليهم عندي عربيتين، واحدة مأجرها والثانية شغال فيها. فأنا هم كان عليهم إقساط وخلصت الحمد لله إقساط وكده. فدي هل كان عليهم زكاة؟ يعني عندك سيارتان، واحدة مشغلها والثانية ما شأنها؟ يعني مأجرها لحد يا شيخنا. يعني واحدة مؤجرها والثانية مشغلها. بالضبط كده. ليس عليها زكاة. هم كان عليهم إقساط. ليس عليها زكاة، سواء عليهم إقساط أو ليس عليهم إقساط، ليس عليها زكاة. طيب بعد كده شيخنا، طيب هيبقى عليها زكاة لو قعدوا مثلا بعد كده معايا وانا شغال بيهم؟ هيبقى عليها ليس زكاة؟ عليها زكاة. السيارة المعدة للتأجير ليست عليها زكاة. إنما إذا كنت أنت تأجر سيارات، فإذا أعدت السيارات للاتجار فيها تخرج عليها زكاة اسمها زكاة عروض التجارة. تمام. لا هي مؤجرة يا شيخنا. خلاص أنا أجبتك، لا داعي للتكرير. سؤال مكرر: هل الأولى رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة أم عدم الرفع؟ أقول بالله تعالى التوفيق: يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف جدا، وأطبق الأولون على تضعيفه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك وفضيلة الشيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لو سمحت عايزة تفسير من حضرتك. وكمان في سورة المؤمنون: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. أيديهم يا شيخ ليه مكسورة؟ ذكر الله خيرا. الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قد يظهر معنى من الأحاديث التي وردت في هذا: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم أو تكلم معهم، وأكثر من أن يقول سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل يقال له عبد الله بن حذافة السهمي، وكان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني كان إذا تشتم مع واحد الواحد يقول له أنت أبوك ليس فلان. فجاء في وسط الناس وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فتخيل لو لم يكن أبوه حذافة وكانت أمه فعلت محرما، كان سيفتضح أمام رسول الله وأمام سائر الصحابة أمام الناس كلهم آنذاك. فإذا علم من أبوه ساءه ذلك. ومثلا من الممكن تنزيل مثل هذه الأشياء في أزماننا، واحد يقول لزوجته ولجهله ولغبائها هل كنت تحبين أحدا في الجامعة؟ تقول نعم، ولا تريد أن تكتمه الحديث. يقول لها هل التقى بك؟ ويدخل يتسلسل فتفيد بأشياء تسوءه لجهله ولجهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا عنا يا شيخ. وياكم. زوج كان متزوج من امرأة وتوفيت وله ولدان، وله زوجة أخرى تزوجها لمدة 19 سنة، ثم كتب هو له ميراث أرض وبيوت، وكتب وأخذ الولدين ببيت، وهو الآن في يعني سعر هذا البيت مرتفع جدا، والبيت الباقي من تركة يعني بسيطة وقليلة. هل يجوز للزوج أن يفعل ذلك أم عليه إثم؟ يعني عفوا، هو له أولاد من الزوجة الثانية؟ له أولاد من الزوجة الأولى، والزوجة الثانية زوجة أب. أيوة، يعني ولدت له؟ لا لا لم تلد له يا أخي يا شيخ، وصلت معه 19 عاما. طيب كان مريض. سؤالي يعني السؤال، هل هو يفعل ذلك تهربا من توريث زوجته؟ لا أعلم يا شيخ، وفي كتب بيت من السؤال، إذا فعل لا. ذلك تهربا من توريث زوجته يأسا، لكن إن فعل ذلك لعلة أخرى فلتنظر العلة الأخرى. فلتنظر. لا نعلم، هو مات ولا نعلم نيته. هو مات ولا نعلم. خلاص نحن ما دام قد مات إذن المكتوب هو الذي يمضى. هل عليه إثم يا زوج؟ لا أستطيع أن أقول عليه إثم أو ليس عليه إثم، لأني لا أعلم ملابسات كتابته المنزل لولديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا والله بالنسبة للسؤال اللي في الدوات، أنا عندي ماشية في 71 سنة. الله يبارك. بس من فترة يعني وأنا بنام في الصلاة، وأغلب نومي في صلاة الفجر لأن ببقى بقيم الليل قبلها، وصلاة الظهر دي ما بقدرش أصلي سنة أبدا، لازم بنام. ما كنتش أصلي الفرض وقعد واحدة قدامي كده تذكرني تفقين على طول، ما وصلت الفرض. على كل حال احرصي تمام الحرص على أن تصلي في الأوقات التي أنت فيها مستريحة وفي وعيك وعقلك، ولو أجلت الصلوات، لأن النبي قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فلا تصلي إلا وأنت في إفاقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ومن على هذا المنبر أذكر بأن الله إله واحد، أنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأنه قد استوى على عرشه ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وخزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. وأذكر بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يدعي أن الله له الولد أو أن الله له ولد كافر مخلد في النار. ومن على هذا المنبر أيضا أذكر بأن مصر بلد مسلمة وإن شاء الله ستبقى مسلمة، وما فعله أرجاس أنجاس من رفع الأعلام التي تجوز فعل قوم لوط في بلادنا مصر أثمة ظلمة دخلاء على مصر، نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يمزقهم كل ممزق، وجدير بالمسؤولين بما حملهم الله من مسؤولية، إذ الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، جدير بالمسؤولين الذين وكلهم الله وحملهم الله مسؤولية قيادة هذه البلاد أن يتخذوا إجراء صارما لمنع مثل هؤلاء الأرجاس الأنجاس من تكرير مثل هذا العمل المؤذن بزوال البلاد ودمارها إنهم أقروا على ذلك. لقد قال الله في شأن قوم لوط وما فعل بهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، فعياذا بالله من المنكر وعياذا بالله من هذه القاذورات والمنكرات والكبائر والموبقات. على كل مسؤول أن يأخذ بيد من حديد على هؤلاء الأشرار وعلى من مكن لهم، جدير بالمسؤولين أن يحققوا في هذه القضية وينظروا من أعطاهم تصاريح لإقامة هذه القاذورات في بلادنا بلاد مصر. إنها نكتة سوداء في تأريخ من يقر هذا، وفي المقابل نكتة بيضاء في حق من ينكر هذا ويقدم هؤلاء الأشرار لمحاكمة صارمة تقضي على أمثالهم. هذا وكذا أذكر إخواننا في تونس بأن ما سن أو كاد أن يسن من قانون باطل يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، أذكرهم بأن هذا حيود عن الشريعة ومحادة ومشاققة لله ورسوله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. حفظ الله البلاد والعباد من كل مكروه وسوء، وألف بين قلوب أهل مصر وقلوب المسلمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.